الإمام البخاري رحمه الله باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن حرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مولى القوم من أنفسهم أو كما قال. وقال حدثنا أبو وليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، يقول البخاري رحمه الله باب مولى القوم منهم باب مولى القوم من انفسهم. اورد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس بن مالك بطريقين، أولهما أو أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام مولى القوم من أنفسهم أو كما قال، والثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن وقت القوم منهم أو من أنفسهم، ابن وقت القوم منهم أو من أنفسهم. أما المولى مولى القوم المراد به العتيق، هو الذي من عليه بالحرية، خلق من الرق فصار حرا في العتق. فهذا العتيق يعتبر من أنفس الذين اعتقوه أو من الذين اعتقوه، بمعنى أنهم يرثونه وفيه التوارث، أي من جهة المعتق لا من جهة العتيق، لأن الإرث من صاحب النعمة، أما المعتق فإنه لا يرث ممن اعتقه، فإن العتق هو الذي يحصل به الإرث، هو إرث المعتق لمن اعتقه، أي إرث حصلت منه النعمة يرث من حصلت منه له النعمة. وكذلك أيضا في النسبة، لأنه ينسب نسبتهم، قال الفلاني مولاه، الفلاني مولاه يعني ينسب نسبتهم ولاء لا في النسب، وأنه منهم في الأصل وإنما منهم في ولاء. ولهذا يأتي كثيرا ما يذكر نسبة الإنسان ويقال مولاه. وقد أشرت فيما مضى إلى أن الولاء يكون من أسفل ومن أعلى، ويكون بالعشق وبالعشق وبالإسلام، بالعشق وبالعشق وبالإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم حول القوم من أنفسهم، المراد من ذلك أنه منهم بمعنى أنهم يرثونه، وأيضا من جهة أنه ينسب نسبتهم، ينسب نسبتهم أي أنه منهم ولاء وليس منهم أصلا ولا تباء، ليس منهم أصلا ولا تباء، وإنما منهم ولاء على أنه مولى لهم. الحديث الثاني أو الطريقة الثانية وهي حديث وقوله صلى الله عليه وسلم ابن وقت القوم منهم أو من أنفسهم، المراد من ذلك أنه منهم بمعنى أنه ينسب إلى بعضهم وهي أمه، ينسب إلى بعضهم وهي أمه، فهو فلان ابن فلانة، وفلانة التي هي أمه منهم، يعني فولدها منهم، ولدها منهم، وهو مضاف إليهم من جهة أنه ينسب إلى من هو منهم، إلى من هو منهم وهي أمه. قد أخذ من هذا بعض العلماء توريث ذوي الأرحام، حيث لا يوجد أن لا يوجد من له سهم مقدر أو غير مقدر، وهم الوارثون بالفرض والتعقيد، وهم الوارثون بالفرض والتعقيد، وهو أولى منه في النصرة والصلة والقرابة وما إلى ذلك من الأمور التي تجري بين الأقارب وتحصل بين من بينهم قرابة. قال باب ميراث الأسير. وكان شريحا يورث الأسير في أيد العبد ويقول هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز أجد وصية الأمير وعتاقه، وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، إنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا من ورثته، ومن ترك سلا من دينه. ثم أرد البخاري رحمه الله أن ترجم إلى باب ميراث الأسير، بمعنى أنه يرث والأسير هو الذي يقوم بيد الكفار ومن المسلمين أسروه وصارت لقبضتهم وأجرهم، فإذا مات أحد ممن يرثه فإنه يرث ولو كان أسيرا، كونه أسيرا بأيدي الكفار قد يقبلونه وقد يخلص من أجلهم، لا يمنع أن يوقف له ميراثه وأن يحتفظ بميراثه من مورثه إذا مات. فإذا ماتت أمه أو مات أبوه أو مات ابنه أو مات أخوه وهو وارث، فإنه يوقف له نصيبه من الميراث ويحفظ له، وليس أجره مانعا من الدين. ولهذا نقل بعض الآثار، قال عن شريح وكان شريح يورث الأسير وهو بأيدي العدو، الأسير الذي بأيدي العدو يورثه من قريبه الذي يرثه إلى مات، ويقول أحوجه إليه، أحوج إلى المال، الأسير هو بحاجة إلى المال، إذا مات مورث على الأسير من جملة الورثة فإنه يحتفظ بحقه له ولا يضيع عليه. قال وقال عمر بن عبد العزيز أجل وصية الأمير وعتاقه، وما صنع بماله ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع به ما يشاء. قال عمر بن عبد العزيز أجل وصية الأمير وعتاقه، يعني لأنه إذا أوصى بشيء فوصيته زائدة ثابتة بجاز وحقه وتمثل، وكذلك إعتاقه إذا أعتق، لأنه يتصرف في ماله وإن كان أخيرا بيد العدو، فإذا أوصى بشيء أو أعتق عبدا من عبيده وهو في الأثر اللي هو المعتق فإعتاقه صحيح ويتصرف في ماله كيف يشاء، ما لم يرتد ما لم يخرج عن دينه ما دام باقا على الإسلام وماله له يتصرف فيه في الوصية والحق والهبة وغير ذلك. تصرف الأسير في ماله تصرف الملاك في أملاكه، ولهذا قال عمر بن عبيد أجب وصية الأسير وعتاقه، وقال أنه تصرف في ماله كذا يشاء، يتصرف في ماله كذا يشاء ما لم يخرج عن دينه، إذا خرج عن دينه فعند ذلك ماله يكون ضيئا، وإذا ارتد عن الإسلام يكون ماله ضيئا، وعلى الارتداد إذا كان عن طواعية ورغبة، أما إذا أجبر وأكره وخرج من ذلك على سبيل الإجرام فهذا لا يجعل ماله ضيئا، بل يكون حسنا له ذلك اضطرارا. والمعلوم أن المقرأ على الكفر وهو غير مطمئن القلب إليه أنه لا يكون كافرا، لأن العبرة لعقل القلب ونيته وجزمه وعزمه، إذا أكره على الكفر وظهر منه كلمة الكفر كلمة الإكراه فإنه لا يكون كافرا بذلك. إذا النصير يقرب بماله كيف يشاء إلا إذا خرج عن دينه من غير إكراه، فإنه إذا خرج من دينه وفد فإنه لا يكفر في ماله، فماله يكون شيئا. ثم ورد حديث أبي هريرة من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلم فإلينا، أي سبق مرة، لكنه أورد هنا بقوله من ترك مالا فلورثته، أو من ترك مالا فلورثته، هذا لفظ عام. إذا مات إنسان فماله لورثته، ويكون أثير منه، إذا كان هناك أثير من ورثته فهو من جملة ورثة الذين يرثون. وكذلك أيضا الأسير نفسه إذا مات وماله لورثته، ماله لورثته، وإذا فعموم قوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته يدل هذا على أمور ذلك للأسير، وهذا قول جمهور العلماء، وإنما جاء عن بعضهم القول لأنه لا يرث، وهذا ليس صحيحا. قال باب لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر وإذا أسلم قبل أن يسلم الميراث فلا ميراث له. وقال حدثنا أبو حاتم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذه الكافر فيها أن من أسباب موانع الإرث الكفر، لا توارث بين المسلمين والكفار، لا توارث بين المسلمين والكفار، المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فهذه من الموانع التي تمنع الإرث. من المعلوم أن الموانع هي الكفر والقتل والرق، الرقيق لا يرد ولا يورد، الرقيق لا توارث بينه وبين أحد، لأن الرق يمنع من يرد، وإنما الذي يرد هو الحق، الذي يرد هو الحق. وكذلك القتل، القاتل لا يرد، ما يرد لا يرد من قتله، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بحرمانه. إذا قتل إنسان من يرثه ليرثه فإنه يعاقب بعدم توريث، يعاقب بعدم توريث. ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وثالث القتل وثالث الكفر بلا تشكيك، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بكون المسلم لا يرث الكافر، جمهورهم على انه لا يرث المسلم الكافر كما ان الكافر لا يرث المسلم. وبعض العلماء ذهب الى ان المسلم يرث الكافر دون العكس، قال ان هذا قياس للنكاح، كمان المعرفة كمان المسلم ينفع الكتابية والكتاب لا ينفع المسلم، قالوا فكذلك الميراث. ولكن ما جاء في هذا الحديث الحديث الذي أورده البخاري وحديث ثمن بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز مثل الكافر والكافر مثلهم يدل بعمومه على المنع مطلقا, وانه لا توارد بين المسلمين كما انه لا توارد بين المسلمين الكفار, كما ان الكافرين لا يجوز المسلمين وكذلك المسلمون لا يجوز الكافرين. والتفريق بين المسلم والكافر والمسلم يرد لانه يجوز له ان ينفع هذا قياس مع النص ولا عبرة به, بل عبرة بما أفاده الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز المسلم كافر ولا الكافر المسلم. ومن العلماء من قال ان الكافر اذا اسلم قبل قسمة التركة اسلم الكافر قبل قسمة التركة فانه يورط ترغيبا له في الاسلام. ومنهم من قال انه لا يورث لان الذبح يستحق بالموت, ومجرد موت المورث انتقل المال منه الى ورثه, فلا يبقى لاحد يسلم بعد ذلك يسير, لان الحد الفاصل هو موت المورث اذا مات وبعض ورثته كفار فانهم لا يستحقون الميراث لانه بمجرد الموت يستحق الورثة المسلمون الميراث دون الكفار القرابات الكفار. لكن من العلماء من قال بأنه إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة المورث فإنه يعطى نصيب من الميراث ترغيبا له في الإسلام, لكن هذا ليس بصحيح, بل الصحيح أنه أن الميراث يستحق بالموت, فمن كان مستحقا له عند موت المورث فإنه يكون صاحبه, ومن لم يكن مستحقا له عند الموت لا يستحقه بعد ذلك, ومن لم يستحق له عند الموت لا يكون مستحقا له بعد ذلك. قال باب لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم إذا أسلم قبل أن يسلم الميراث فلا ميراث له. هذه إشارة إلى ترجيح الموت لمنع توريث من أسلم قبل قصة الشركة وبعد موت المورث, يعني أحد الورث أسلم بعد موت المورث وله طلق المسلم, فهو هنا أشار إلى عدم توريث ذلك لأن الميراث يستحق بالموت, فإذا من أسلم بعده لا نصيب له, قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حميد عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا نص الكافر المسلم وهذا نص باق على عمومه فلا يستحق منه شيء الا اذا جاء دليل يستثني فعند ذلك يعول عليه. ومعلوم ان ما جاء من الاستثناء في الاحكام بالنسبه للقياس وما جاء عن بعض الصحابه انه قال نرث الكفار ولا يلعوننا يرث مسلم الكفار بدون الحصر, هذا قياس مع النص مع مقابلة في مقابلة النص فلا يعتبر, ولعل من قال به لم يجره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني لمن اشتفى من ولده. باب من ادعى اخا او ابن اخ. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة وعبد بن جمعة في غلام وقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه انظر إلى شبهي وقال عبد بن جمعة هذا أخي يا رسول الله وجد على فراش أبي بالوليدة فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبه ورأى شبها بينا بعتبة وقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهد الحجر واحمله منه يا سودة من جمعة قالت فلم ير سودة قط قال ما بميراث العبد النصراني والمفاتب النصراني وإذن من انتهى من ولده وإذن من انتهى من ولده لم يذكر البخاري رحمه الله شيئا يعني لتحت هذه الترجمة فلعل أن يبيض له ليذكر شيئا أو ليثبت شيئا فلم يتأسى على ذلك ولم يتذكر فبقي المكان خاليا فضمت التراجم بعضها إلى بعض وصار بابا بدون ترجمة وصار بابا بدون حديث وبدون شيء يذكر تحتها. وأما من ناحية الحكم فمعلوم أن العبد لا يرث ولا توارث بين العبيد وأجيادهم والرث يمنع من الميراث وهم من موانع الرث ومن الذي يرث هو الحر والمسافر والذي أعطي أو اتفق معه على أن يدفع مالا ثم ينال الحرية بعد دفع المال هو عبد إلى أن يخلق من الرق بدفع المال الذي ولد به. وإثم من انتفى من ولده فيه أيضا يعني إشارة إلى عظم إثم من انتفى من ولده وذلك لأنه تسبب لعدم نسبة من هو منتسب إليه وكونه ينتفي من ينتفي نسبه في ذلك الجناية وفيه إثم. والبخاري كما عرفنا ما ذكر شيئا تحت هذه الترجمة. أما الترجمة الثانية باب من ادعى أخا أو ابن أخ أورد فيه الحديث الذي مضى قريبا هو حديث عائشة رضي الله عنها اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن وليدة جمعة سعد ادعى أنه ابن أخيه عجبة وأنه عاهد إليه به وشبعه أمن به وقال انظر إلى شبهي يا رسول الله. وأما عبد بن جمعة فقال إنه أخوه وقال إنه ولد على فراش أبيه فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم للفراش واعتبره هو الأصل ولم ينظر إلى غيره وهو الشبه الذي كان بيننا بعتبة ابن أبي وقاص لكنه اعتبر الفراش والحق لصاحب الفراش وإن كان الشبه بين بغيره لكن كما عرفنا فيما مضى بالاحتياط ولقوة الشبه عتبة أمر سودة

ومن رغب عن أبيه فقد كفر. ومن جهة بيان إذن من رغب عن أبيه وأنه يكفر بذلك. وهذا الكفر دون كفر دون كفر، كفر ليس مخرجا من الملة، وهو كفر نعمة، وهو فيه جحد للإحسان وعدم إضافة الإحسان إلى أهله، تبرأ من له منة ولما كان سلما في الوجود. وقال عليه الصلاه والسلام: لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فقد كفر. قال: باب مسبحه المراه بلا. وقال: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما اثناهما جاء الزيب فذهبت ابن إحداهما وقالت لصاحبتها: إنما ذهب ابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب ابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام وقضى به الكبرى، وخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال: أتوني بالسجين أشقه بينهما. وقالت الكبرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. وقضى به للكبرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن سمعت بالسجين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة حاتم امرأتين عند داوود عليه الصلاة والسلام، ثم عند ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام. وذلك أنه كان امرأة ثانية، وكان كل واحدة منهما لها ابن معها، فجاء ذئب وعدا أكل ولد إحدى المرأتين، أكل ولد إحدى المرأتين، بقي واحد. فدعت التي هو ليس ولدها أنه ولدها، والتي هو ولدها تقول أنه ولدها، وكل منهما تقول أنه ولدها، وأن الذي يوهب به هو ولد أخرى وليس ولدها. فجاءت إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى، ولا أدري وجه يعني هذا القضاء أو على أي شيء من هذا القضاء، قد يكون لكونه معها وأنها تحمله، وقد يكون غير ذلك، الله تعالى أعلم. ثم إنهما جاءتا إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، وسليمان عملا يستطلع به المحق من المبطل في الجنوب، فقال: ما دام ان كل واحد يحب من ولده وليس عندها بينه، فاقول السكين وانا اقطع قطعه بينه واعطيها نصف، وهو لا يريد ان يقطعه، ولكن يريد ان يعرف المحق من المبطل. ولهذا طوب النسائي فقال: باب قول الحاكم افعل كذا وهو لا يريد ان يفعل، باب قول الحاكم افعل كذا وهو لا يريد ان يفعل يعني يهتم في جانب شيء في القضية يتبين به من هو الحق ومعرفة الحق. فهذا قول الحافظ أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل. لأن هذا عليه الصلاة والسلام ما دليل لكن يريد أن يعرف منهم فقط الشيء. فقالت الكبرى اصنعوا. فقالت الكبرى يحمك الله ليس أن يقول لك. فعرف أنه قال الله هو ليس أن أنه ليس لها وأنها حسدت وحقدت على صاحبتها وأردت أن يذهب ولدها كما ذهب ولدها هي. وأما أمه أين عندها الشفقة والرحمة فبرأت أنها قالت وليس لك ولد لأن تريد أن يبقى حيا ولو كان عند غيره. فعرف أن شفقة أمه و يعني ما جبل الله عليه من الرحمة أن هذه أمه وإن كانت هي التي تبرع وعرف من أنه كانت يقطعه أن هذه الأمه هذا يدل على أنها مبطلة يدل على أنها مبطلة فقضى به للصغرى قضى به للصغرى مع أنها تبرعت منه وكانت تدعيه قبل ذلك لكن المرأة من الخطأ أرادت أن يبقى ولدها وإن كان عند غيرها وإن كان عند غيرها تحب أن تراه وأن تجاهله وأن تحدث أو يحلل بل يسرها أن يبقى وإن كان عند غيرها. فعرف عليه الصلاة والسلام من هذا التبرع ومن هذه ومن هذا الابتزاز أو هذا العمل أنتج منه ما عرفت منه وحفظه لمن هي مبطلة وهي وهو أن الذي قالت أنه أن الغرب أن يقطع علم من طريقها أنه ليس لها والتي قالت أنه ليس لي هو لها بشفقتها ورحمتها عرف أنه لها وقضى به لها عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك لما جاء في جبل السكين وسمع أبو هريرة قال إنه ما امتنع عن السكين قبل هذا وإنما كانوا يقولون المدية لأن السكين عند بعض العرب يسمونها السكين بعضهم لا يعرف السكين وإنما يعرف المدية. فالكلمة الواحدة أو الشيء الواحد يكون له ألفاظ متعددة يسمى بها ومنهم من يعرف بعض الأسماء لأنها لغته ومنهم من لا يعرفها لأنها ليست في واجبه. الرحمن أبو الخرمس الأعرج أبو الزناد عن عبد الرحمن المراجع عبد الرحمن هو الأعرج أحيانا يذكر باسمه وأحيانا يذكر بلقبه. قال باب الخائف. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهي وقال ألم تري أن مجلسا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال يا عائشة ألم تري أن مجلسا المجلسية دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما خطيبا قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. الخائف هو الذي يعني له معرفة بالشبك معرفة بالآثار بشبك الآثار ويتوصل إلى معرفة معابها هذا هو الخائف. وعوده البخاري رحمه الله قال يا بلاد الجراس من جهة أنه يمكن أن يعرف أو أن يلحق الولد عن طريق الإلقاء، أن يلحق عن طريق الحائض السبب، فيما إذا كان هناك شبهة واحتمال أن يكون لهذا أو لهذا أو لهذا، فإنه في معرفة السبب يمكن أنه خبرة الأشياء يمكن أن يلحق به، فيترتب على ذلك التوارث بسبب الإلحاق، بسبب الإلحاق. فأرد المحقق رحمه الله فهذا الإلحاق قصة كلمة أبي زيد وزيد بن حارثة وأمه سامة رضي الله عنهما، وأنهما كانا في مكان قد غطيا في قطيفة وقد جلت أقدامهما، فجاء مزيد بن مدلج وكان خائفا وقرأ الأقدام وقال إن بعض من هذه الأقدام بعضها من بعض، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة فضرب أسباب وجهه فرحا مسرورا بما قاله ذلك القائل، وذلك أنه كان يتكلم في نسبة زيد وأسامة إلى زيد لوجود الفارق بينهما في اللون، فزيد أبيض وجود البياض وزيد أسود، وكان يتكلمون في نسبه أو في نسبته إليه، فلما قال هذا القائد هذه المقالة فر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل فبرق أسار وجهه بقوله إن هذه الأقدام بعضها من بعض، هذا فيه دليل على اعتبار القيافة، اعتبار قول القائد إذا لم يكن هناك قوة أقوى أو دليل أقوى لذلك، أن الشبه قد يحتاج إلى معرفة عن طريق القائد، لكن إذا كان هناك شيء أقوى من الشبه فإنه يصار إليه، كما عرفنا في حديث الولد والمدراج في آخر الحجر كان الشبه بينا بعذبة، فأصيبه بينا بعذبة وقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعطي الثاني شيئا ولم يجعله يكتسب شيئا في جناه، وإنما اعتبر الزراج قدمه على غيره، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله نتمنى الله.